شبكة رواد التميم تقدم. أتلمح يا أخي فجرا جديدا يبدع في الشعر السحر أتلمح هو فتيا مشهور بالسلابك لابك أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمح هو فتيا النور مشهور بالسلابك أتلمح جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابكرا أرى شعبي يعد الموت للأعداء والقبرى هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا للأعداء والقبرى هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا وقالوا لاجئ لما أضاعوا أرضه غدرا وقالوا لما أضاعوا أرضه غدرا جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابكرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بالدم النصرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بالدم النصرا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.com